أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى الحكم كالرد بالعيب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في أخذ الشفيع الشقص، وكيف يأخذه، وهل يلزم بحكم حاكم أو لا، وهل يلزم رضا المشتري أو رضا البايع، وإذا رفض المشتري الأمر أو رفض الاستلام فما الحكم. كل هذه يبينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. فقوله رحمه الله: ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم، يعني أنه يؤول الشخص إلى الشفيع بناء على طلبه، رضي المشتري أو لم يرضى، رضي البائع أو لم يرضى، ولا يحتاج إلى الرفع للحاكم الشرعي ليحكم بذلك. إذا قال: أخذته بالشفعة أو لي الشفعة أو أنا مشفع فيه أو نحو ذلك، أي عبارة أدت الغرض، فإنه يؤول إلى الشفيع فيأخذه الشفيع من المشتري، رضي المشتري بهذا أو لم يرضى. قال: لأنه حق ثبت بالإجماع، المبني على النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف في أحقية الشفيع في الشخص، رضي المشتري أو لم يرضى. فلم يفتقر إلى الحكم، لأن المسائل الخلافية تفتقر إلى حكم حاكم، كما قال الفقهاء رحمهم الله: حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا وجد خلاف في المسألة، في صحة هذا أو عدم صحته، أو اشتراط هذا الشرط أو عدم اشتراط هذا الشرط، أو أي أمر من الأمور المختلف فيها، فيرجع إلى الحاكم. فإذا اجتهد الحاكم وحكم، فحينئذ يرتفع الخلاف في هذه المسألة، في هذه القضية. أما الأخذ بالشفعة فلا خلاف فيه، ولذا لا يفتقر إلى حكم حاكم، لأن لو في خلاف، مثلا المشتري إذا كان راغب في السلعة قال: لا يا أخي، ما لك شفعة، يقول الشفيع: لا لي الشفعة، ثم يتشاجران، هذا يذهب يستفتي فيجد أنه لا شفعة في مثل هذا، والآخر يستفتي فيجد أن فيه الشفعة، ففيه قولان للعلماء، إذن فمردهما إلى الحاكم الذي هو القاضي، فيحكم بالشفعة أو بعدمها. لكن الشفعة لا خلاف فيها حينئذ، فلا تحتاج إلى حكم حاكم. قال: كالرد بالعيب. الرد بالعيب ما يحتاج إلى حكم حاكم، إذا اشترى منه سيارة أو فرس أو بعير واستلمه ثم تبين فيه عيب، فهل يحتاج إلى خصومة؟ لا، يذهب بهذا المعيب إلى صاحبه ويقول: يا أخي، وجدت السيارة معيبة بكذا وكذا، وجدت الناقة كذا، وجدت الفرس كذا، وجدت البيت كذا فيه عيوب، وجدت الأرض فيها عيب مسيل مجرى سيل ونحو ذلك مثلا، فلا يفتقر هذا إلى حكم حاكم بل يصطلح وياه إن شاء. قال يا أخي الأرض فيها عيب، أنا اشتريتها منك بمئة وفيها عيب، فأنا أردها بعيبها، إلا إن خفضت لي من القيمة 20 أنا آخذها 80 فلا بأس. أما الرد بالعيب فهو مفروغ منه ولا يحتاج إلى حكم حاكم ما دام ثبت العيب، ويأخذه المشتري، ويأخذه من المشتري. الشقص ما يأخذه من البايع، الأصل أنه يأخذه من المشتري. يعني اشترى الرجل هذا الشقص بكذا، فيأتي الشفيع ما يذهب للبايع ويقول لا تسلمه إياه أنا مشفع دعه لي، لا، البايع يسلمه للمشتري والشفيع يأخذه من المشتري، لأن عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البايع. يعني رجوع الشفيع في العيب أو في الاستحقاق أو في أمر من الأمور، من يرجع عليه؟ على صاحب الشخص الأول؟ لا، يرجع على من أخذه منه الذي هو المشتري، ويأخذه من المشتري، لأنها الشفيع عبارة عن مشتر آخر. نعم. فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع لأنه يملك أخذه، فملكه كما لو كان في يد المشتري. وقال القاضي رحمه الله: يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع، لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق، ولا يثبت للمشتري خيار، لأنه يؤخذ منه قهرا، ولا للشفيع بعد التملك، لأنه يأخذه قهرا، وذلك ينافي الاختيار. نعم. فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع لأنه يملك أخذه، فملكه كما لو كان في يد المشتري. إيضاح هذا بالمثال: الرجل باع هذا الشخص على شخص ما فاشتراه الآخر، فعلم الشريك الأول في البيع فجاء فقال أنا مشفع أريد هذا الشخص بقيمته، البايع اعترف بالبيع، باع، يقول لا يهمني يأخذه زيد أم عمر أنا بعت. المشتري يقول إذن ما دام سيؤخذ مني في البيع في الشفعة ما الفائدة، أنا لا أريده لا أستلمه، ما فائدة دخولي أسلم دراهم ثم أذهب أستلم دراهم من آخر، ما استفدت شيئا أنا لا أستلمه. المذهب على أن الشفيع يأخذه من البايع ما دام البايع معترف بالبيع والمشتري معترف بالشراء، لكن يقول لن أستلم ما لي فائدة من هذا الاستلام، فالشفيع يأخذه من البايع ويسلم القيمة. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة، أبو يعلى الكبير وأبو يعلى الصغير اثنان، ويقال أن بينهما قرابة 80 سنة، الصغير ابن للكبير، وكلاهما فقهاء رحمهم الله من عمة الحنابلة، كأنه ولد قبيل وفاة أبيه عن عمر يزيد عن 80. القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول: يجبر المشتري بالاستلام حتى تكون العملية متسلسلة على وفق الشرع. يقال: استلم من البائع، فإذا استلمت من البائع فسلم الشفيع، استلم من البائع وادفع القيمة، وسلم الشفيع واستلم القيمة. يقول: يجبر. المذهب يقول: ما فائدة إجباره؟ يقول أبو يعلى: يفوت التسليم والعهدة، لأن الشفيع لا وجه له على البائع، الشفيع يأخذ من المشتري، وأي حق له أو نقص أو عيب يرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع. فإذا قلنا للشفيع خذ من البائع، سقط، وجد ثغرة في السلسلة، الشفيع ما اشترى من البائع وإنما اشترى من المشتري، والمشتري تنصل، يقول: يجبر. يقول: هذه العملية لا بد أن تمضيها ما دام أنك اشتريت، فلا خيار لك. وكذلك قوله: فلا خيار للمشتري، لو قال المشتري: أنا لا أريد هذه الشراء ولا أريد هذه السلعة، ما دام أنها ستؤخذ مني ما الفائدة، لا أريدها. يقول: ما دام تم البيع فلا خيار لك في نقض البيع، وعليك أن تستلم وتسلم. وقال القاضي: يجبر المشتري على القبض لأنه اشترى، ثم يأخذه الشفيع منين؟ من المشتري، لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق، فالشفيع له حق على المشتري استلام البضاعة، يستلم منه، الشفيع يستلم من المشتري، والمشتري يستلم من البائع، ولا يثبت للمشتري خيار، ليس له خيار في رد المبيع، ما دام تم البيع فليس له خيار في رده، لأنه ربما إذا علم أنه سيؤخذ منه بالشفعة يقول: خلاص أنا ما لي حاجة في شرائه، أنا أترك العملية. نقول: لا، لا خيار لك، ما دام أنه سيؤخذ منك بالشفعة فيلزمك تسلمه للشفيع. ولا يثبت للمشتري خيار، لأنه يؤخذ منه قهرا، يعني بحكم حاكم، بحكم لازم موجب الحديث، يعني لا خيار فيه. ما يصلح أن يقول الشفيع مثلا للمشتري: هل تعطيني إياه في الشفعة؟ أرجوك يا أخي أعطني إياه في الشفعة، أنا مشفع. قل: لا، هذه ما تمشي، خذه قهرا بحكم الشرع. فلا خيار للمشتري، ما يملك المشتري يقول: لا أنا ما يصلح، ما أعطيك إياه في الشفعة، أنا في حاجة إليه. يقول: لا، يؤخذ منه قهرا. ولا للشفيع بعد التملك كذلك، الشفيع ليس له خيار، إذا أخذه من المشتري ما يملك أن يقول: لا أنا بطلت عن الشفعة، خذ شقصك هذا لك. لا، ليس لأحد منهما شفعة، لأنه ما دام طالب بالشفعة فلزمت، لزمت المشتري فلا خيار له في إبطال البيع، ولزمت الشفيع فلا خيار له في رد المبيع لأنه لزم. وذلك ينافي الاختيار، ينافي يعني أنه إذا قلنا للشفيع خيار ربما يقول ترى آخذ بالشفعة ثم بعد غد يقول لا بطلت ما أريد بالشفعة، نقول لا خيار له لأنه محكوم لك فيه عند الطلب، طلبته بالشفعة فهو لك ولزمك ولا خيار لك إلا بإقالة. يعني الإقالة تتأتى في كل الأمور التي فيها الخيار تتأتى، لكن خيار إلزام لا ما فيه. إذا طلب الشفيع الشفعة فأعطي إياها فلا خيار له في ردها، وإذا علم المشتري أن الشفيع سيأخذه بالشفعة فقال لا أريد البيعة فنقول لا خيار لك، البيعة لزمت ويلزمك أن تستلم من البايع ويلزمك أن تسلم للشفيع. نعم. ويملك الرد بالعيب لأنه مشتر ثان. الشفيع قلنا لا خيار له في رد المبيع، لكن تبين في المبيع عيب نقول لا خيار له في رده، لا العيب يوجب الرد، فلا يمتنع من الرد إذا وجد العيب، لكن الرد خيارا لا. ويملك الرد بالعيب، مثلا اشترى شخص من بيت فجاء الشريك الآخر وقال أنا أشفع فيه فأخذه من المشتري، ثم بعد هذا يقول هذا الشخص أنا أهدمه قبل 5 سنوات أو 10 سنوات جاء ووجده معيب فيقول أنا أخذته بالشفعة على أساس أنه سليم فإذا به عيب، فهل يملك الشفيع الرد بالعيب؟ نعم يملك. من يرده عليه؟ على المشتري، ثم المشتري بالخيار له خيار العيب، إن شاء رده على البايع وإن شاء أمسكه بعيبه وأخذ عرشه، لأنه مشتر ثاني، الشفيع مشتر ثاني، وذلك أن البايع باع على المشتري ثم الشفيع أخذه من المشتري فهو بمثابة مشتر آخر اشترى من المشتري. نعم. ويملك الرد بالعيب لأنه مشتر ثاني فملك ذلك كالأول، مثل المشتري الأول إذا وجد في السلعة عيبا فله الرد بالعيب. نعم. وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري لأنه أخذه منه على أنه ملكه فرجع عليه كما لو اشتراه منه، ويرجع المشتري على البائع. فإن بان مستحقا، قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا أقيم دعوى في شيء ما تكون الدعوى على من بيده العين، الدعوى على من بيده العين. المشتري اشترى هذا الشخص ثم جاء الجار الشريك وانتزعه بالشفعة منه فصار الشخص بيد الشفيع، منين أخذه؟ من المشتري، والمشتري منين أخذه؟ من البايع، والبايع أصبح غير مالك، ما هو مالك حقيقة، المالك غيره. فجاء المالك الحقيقي يدعي على البايع، لا ما بيده شيء، يدعي على المشتري، لا ما بيده شيء، من يدعي عليه؟ يدعي على الشفيع، يقول أنت شفعت في هذا الشخص وأخذته من فلان عن فلان وهذا الشخص لي، وأنا ما بعت ولا وهبت، فيأخذه ممن؟ من الشفيع. الشفيع يرجع على من؟ يرجع على المشتري، يقول له المشتري أنا ما دخل كيسي شيء ولا قبضت شيء، أنا أخذته بمئة وأخذته أنت مني بمئة وأعطيتني المئة التي أنا سلمت للبائع. فيقول الشفيع لا يا أخي، أنا عبارة كأني مشتري منك، عهدتي والمسؤولية أمامي عليك أنت، أنا ما أعرف ذاك، وإن كان شريكي فأنا ما أعرفه أو أستحي أخاصمه لأنه أخي أو ابن عمي أو أبي أو ولدي، ما أريد خصومته، أنا أخذته بالشفعة منك أنت. فحق الشفيع على من؟ على المشتري، ثم المشتري يرجع على البائع. وهكذا جميع الأعيان، مثلا إذا تسلسل بيعها ثم تبين أنها مستحقة لغير البائع، فكل واحد يرجع على من اشترى منه. قد تكون الأرض مثلا باعها زيد على عمرو، وعمر باعها على بكر، وبكر باعها على محمد، وتسلسل بيعها من واحد إلى واحد. فجاء واحد مسافر وقال الأرض أرضي، لا بعت ولا وهبت ولا مت فتورث عني، فمن أين يأخذها؟ من هي بيده من الأخير، ما هو من اللي باعها الأول، واللي أخذت منه يرجع على الذي قبله، والذي قبله يرجع على الذي قبله، والذي قبله يرجع على الذي قبله، حتى يصلون إلى آخر واحد الذي هو باع ما لا يملك، فتؤخذ منه الدراهم. فالشفيع يرجع على الأخير، والأخير يرجع على الذي قبله، لأن هذا تسلسل القضايا. ويوجد هذا كثير من القضايا، يأتي شخص يضع يده على أرض مملوكة لغيره فيبيعها، ثم يبيعها الثاني، ثم يبيعها الثالث، ثم يأتي صاحبها وكان مسافر من 10 سنوات أو 20 سنة، فيقيم الدعوى على من بيده العين، وكل واحد يرجع على من غره، ولا يقال تقام الدعوى على البائع الأول إنه باع ما لا يملك، لا، يقول أنا ما أعرف البائع الأول ولا الثاني، أنا أعرف الذي أفرغ لي في هذا الصك، فيرجع عليه ويستلم القيمة منه، ثم هو هذا يرجع على الذي قبله، وهكذا. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن خرج مستحقا، يعني خرج الشخص مستحقا لغير البائع، رجع بالعهدة على المشتري. من هو الذي يرجع بالعهدة على المشتري؟ الشفيع رجع على المشتري لأنه أخذه منه على أنه ملكه، يعني ملك المشتري، فرجع عليه كما لو اشتراه منه، كما لو اشتراه الشفيع من المشتري. ويرجع المشتري على البائع الأول، وإن تسلسل الباعة رجع كل واحد على من باع عليه، وهكذا. وهذه قواعد مهمة تصلح في هذا الباب وفي غيره، وكثير من القضايا يتسلسل فيها البيع من واحد لواحد، وهبة وميراث وكذا، تنتقل من واحد إلى 10 مثلا، فإذا جاء صاحبها الأصلي فما يدعي على الذي باعها، يقول يا أخي أنت عديت على أرضي وبعتها، يقول ما بعدي شيء الآن، من يدعي عليه؟ على من بيده العين، يقول هذه أرضي التي لا بعت ولا وهبت ولا ورثت عني وأنا حي موجود، فيأخذها ممن هي بيده، ثم الذي أخذت منه يرجع على من قبله، ثم الآخر يرجع على من قبله، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.